قال رحمه الله: قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وهذه الآيات فيها أن الإيمان وضد الإيمان وهو الضلال والزيغ والبعد عن الله سبحانه وتعالى كلاهما بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته وتقديره، وأنه ليس للأنبياء شيء من ذلك ولا لغيرهم من باب أولى، أنهم يوفقوا الناس للإيمان، فهذا خاص بالله جل وعلا، التوفيق للإيمان الهداية والرشاد، وضد ذلك وهو الغواية والضلال، فهذا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمان أولئك، وكان ساعيا مجتهدا في هدايتهم، ولكن الله كتب عليهم في الأزل أن هؤلاء ليسوا أهلا للإيمان، فلا تكرههم على الإيمان، فإن ذلك ليس عليك ولا إليك، وإنما هو لله سبحانه وتعالى وحده. فأشفق ربه عليه لما رأى حرصه الشديد، حتى إنه ليتأثر ربما بذلك وعدم إيمانهم به يتأثر عليه الصلاة والسلام، فسلاه بتلك المسليات، وأن أمرهم لله سبحانه وتعالى، وقد كتب الله جل وعلا في الأزل وفي علمه السابق أنهم ليسوا أهلا للهداية. ومما سلاه الله سبحانه وتعالى وروح قلبه به قوله جل وعلا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلا تهلك نفسك ولا تتعب نفسك، فإن هذا الأمر ليس إليك. وهكذا أيضا مما سلاه به سبحانه قوله جل وعلا: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك يا محمد على هؤلاء حسرات، فإن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى، فعلى هذا لا تهلك نفسك من أجل هؤلاء. وهكذا مما ذكره جل وعلا أن هذا الأمر ليس إلى رسول الله ولا إلى غيره: إنك لتهدي من أحببت. وهكذا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فأنت عليك التذكير والبيان، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذه من الأدلة التي فيها الرد على المعتزلة الضلال المنحرفين في هذا الباب، الذين محضوا إرادة العبد في الهداية وفي الإضلال، محضوا إرادة العبد وجردوا الله سبحانه وتعالى من مشيئته جل وعلا في أفعال العباد، وجعلوا العبد خالقا مع الله سبحانه وتعالى، موجدا للهداية وموجدا للضلال. وهذا كما تعلمون يصادم الأدلة ويعارض الأدلة معارضة بينة واضحة: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهكذا أيضا: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والله يضل من يشاء عدلا، أو يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا سبحانه وتعالى. فإذا لو شاء الله سبحانه وتعالى لآمن من في الأرض جميعا، كلهم جميعا، كما في قوله جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك، الأمر قد سبق، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا أمر قد قضاه الله في الأزل جل وعلا: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أي أفلم يعلم، ييأس هنا بمعنى يعلم، فالله سبحانه قد أخبرهم واعلمهم أن الهداية لله سبحانه وتعالى. أفلم ييأس الذين آمنوا، ييأس بمعنى يعلم، أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك لحكمة يعلمه جل وعلا في إضلال طائفة وهداية طائفة. ثم قال له جل وعلا مؤكدا ما تقدم: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، بإرادته وبمشيئته سبحانه وتعالى. هؤلاء الدعاء إنما هم أسباب، وأما التوفيق والهداية فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإرادة الله وتوفيقه جل وعلا، فلا تجهد نفسك يا محمد في هداية هذه الأنفس الضالة المنحرفة التي قد كتب الله سبحانه وتعالى عليها الرجس، وكتب عليها العذاب، وكتب عليها الكفر، وكتب عليها الخذلان. فهذا تيئيس من إيمان أولئك الذين أتعبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، أولئك الذين استمروا على كفرهم، فهؤلاء الله يقول فيهم: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، أي حجج الله سبحانه وأدلة الله جل وعلا لما على قلوبهم من الطبع، فماتوا على كفرهم. والذين أراد الله هدايتهم هداهم جل وعلا. فهذه الآية من الآيات المسلية للدعاة، وذروتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تذهب أنفسهم حسرات على هؤلاء المعاندين المصرين على الباطل وعلى العناد وعلى البدع والخرافات وعلى الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى في بعض الطوائف. فلا يذهب الشخص، تذهب نفسه ويتحسر ويتألم، وربما يطلع كما يقال في هذا الزمان الضغط له والسكر وغير ذلك. لماذا هذا من أقربائه لم يأخذ بهذا، ولماذا ذاك لم يستقم؟ فهذا لله سبحانه وتعالى، الاستقامة لله جل وعلا. فهي تسلية لرسول الله، وتسلية أيضا لحملة هذا الخير الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أن لا نتعب أنفسنا. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ما أجملها من آيات، وما أعظمها من مسليات للنبي عليه الصلاة والسلام. وإلا هو حريص شد الحرص أن يؤمن أبو لهب وأن يؤمن فلان وفلان من صناديد الكفر، لكن الله سبحانه علم أنهم ليسوا أهلا للإيمان. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس أي العذاب قيل، وقيل الكفر، وقيل الخذلان. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قيل العذاب والسخط، وقيل الكفر، وقيل الخذلان، كلها محتملة أن الله يخذلهم ولا يوفقهم للإيمان، وأن الله يعذبهم للجوجهم في الباطن. وقول عن الذين لا يعقلون أي لا يعقلون حجج الله سبحانه وأدلة الله جل وعلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية، فهؤلاء لا يتفكرون في آيات الله ولا يتدبرون فيما نصب الله سبحانه وتعالى من الأدلة على وحدانيته جل وعلا وعلى صدق نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فنصب الأدلة الكونية على وحدانيته والشرعية جل وعلا، ونصب الأدلة الشرعية على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا الأدلة الكونية والمعجزات على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قوله تعالى، ما كمل القراءة، طيب أين وصلنا؟ ورؤيا، قال ورؤيا، نكمل ما بقي ما يتعلق بدرسنا أمس. ورؤيا أنه قام قبل القرعة فقال: أنا العبد العاصي الآبق. ورؤيا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نودي الحوت: إنا لم نجعل يونس لك قوتا، إنما جعلنا بطنك له حرزا ومسجدا. الله أعلم. رؤيا بصيغة التمريض التي تستعمل غالبا في التضعيف، وهذا ليس بعيد أنه من إسرائيليات، وكما تقدم وتكرر أمسي أنه يكفينا في قصة يونس ظاهر القرآن، وهذه الأشياء ظاهرها أنها من إسرائيليات، وإلا يونس أبق إلى الفلك وهكذا أيضا ساهم، كان من المدحضين كما قال ربنا جل وعلا: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يكفينا هذا الظاهر أن يونس أبق عليه الصلاة والسلام وذهب عن قومه وغاضب قومه كما في الآية الأخرى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا يكفينا، وربنا سبحانه يقول بعد ذلك الدعاء الجميل والاعتراف بالذنب، قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه قصة يونس، وهذا شيء من ذكرها، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر من شأنه أنه ذهب وأنه أبق وأنه ركب في ذلك الفلك المشحون بالناس والأثاث، فساهم بعد ذلك وجاءت وخرجت عليه القرعة فرمى بنفسه في البحر وجاء ذلك الحوت فالتقمه وهو مليم وذهب به إلى ساحل البحر ونبذه على ساحل البحر. هذا يكفينا في ظاهر قصة يونس، ولا نحتاج إلى مثل هذه الأشياء التي ليست عليها أسانيد. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نودي الحوت: إنا لم نجعل يونس لك قوتا وإنما جعلنا بطنك له حرزا ومسجدا. وروي أنه قام قبل القرعة فقال: أنا العبد العاصي والآبق. قالوا: من أنت؟ قال: أنا يونس بن متى. فعرفوه فقالوا: لا نلقيك يا رسول الله ولكن نساهم. فخرجت القرعة عليه فألقى نفسه في الماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ابتلعه الحوت فأهوى به إلى قرار الأرض السابعة، وكان في بطنه 40 ليلة، فسمع تسبيح الحصى فسمع تسبيح الحصى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأجاب الله له فأمر الحوت فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وهذه عاقبة من ذكر الله تعميم الأمر فيهم بعد ذلك: وكذلك ننجي المؤمنين. فأهل الإيمان منجون مما هم فيه أهل العصيان، ينجيهم الله سبحانه ويكرمهم جل وعلا، فكيف لا يكرمهم وهم أولياؤه وهم القائمون بأمره في أرضه جل وعلا، كيف لا يكرمه ويدافع عنهم سبحانه؟ هذا سوء ظن بالله أنه لا يكرمهم ولا يدافع عنهم وأنهم يتركهم لأعدائهم، بل الله سبحانه يدافع عنهم وينجيهم من الظلمات التي يقعون فيها، سواء كان نبي الله يونس وقع في تلك الظلمات، ظلمات بطن الحوت وظلمات البحار تلك الأمواج واللجج، ونجاه الله سبحانه. وكم من القصص والعبر في نجاة أولياء الله جل وعلا وفي بيان دفاع ربنا سبحانه وتعالى عنهم. فعلى هذا يطمئن المؤمن، يطمئن وأن الله سبحانه يدافع عنه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أهم شيء تتوفر فينا هذه الصفة حقا: وكذلك ننجي المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه الصفة لابد من تحقيقها حتى يترتب عليها ما سمعته. وإذا حصل شيء من الابتلاء فهذا لا ينافي الدفاع، دفاع الرب سبحانه وتعالى عن عبده، إن الله يعلم له الخير في هذا الابتلاء ويمحص به جل وعلا ويرفع درجاته ويكفر سيئاته. قال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأجاب الله له فأمر الحوت فنبذه على ساحل البحر وهو كالفرخ الممعط، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين، وهذا أيضا جاء به القرآن، وهو دباء، فجعل يستظل تحتها ووكل به وغل ووكل به إيش عنده؟ نعم، ووكل به وعلة، الوعل المعروف، ووكل به وعلة يشرب من لبنها، يعني حيوان يشرب من لبنه، وهذا من كناءة الله سبحانه وحفظه ورعاية لنبيه يونس. ووكل به وعلة يشرب من لبنها فيبست الشجرة فبكى عليها، فأوحى الله إليه تبكي على شجرة يبست ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون، وأردت أن أهلكهم، فخرج يونس فإذا هو بغلام يرعى، فقال من أنت يا غلام؟ قال من قوم يونس، قال إذا رجعت إليهم فأخبرهم أني لقيت يونس، فقال الغلام قد تعلم أنه إن لم تكن لي بينة قتلته، علامة تقدم أنهم كانوا من كذب يقتل، من حصل منه شيء من ذلك يقتل، قد تعلم أنه إن لم تكن لي بينة قتلته، قال يونس عليه السلام تشهد لك هذه البقعة وهذه الشجرة، فقال له الغلام مرها فمرها، فقال يونس إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له، قالتا نعم، فرجع الغلام فقال لي للملك، فقال للملك إني لقيت يونس، فأمر الملك بقتله، فقال إنني بينة فأرسلوا معي، فأتى البقعة والشجرة فقال أنشدكما بالله هل أشهدكما يونس؟ قالتا نعم، فرجع القوم مدعورين وقالوا للملك شهد له الشجرة والأرض، فأخذ الملك بيد الغلام وأجلسه في مجلسه وقال أنت أحق بهذا المكان مني، فأقام لهم أمرهم ذلك الغلام 40 سنة. الله أعلم. قال رحمه الله قوله تعالى ولو شاء ربك يا محمد لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فما هي اللام في قوله لآمن؟ ولو شاء ربك يا محمد، أي التفسير، لآمن من في الأرض، فما هي اللام في قوله لآمن؟ واللام تأتي حرف جر، وتأتي أيضا كذلك للتوكيد، تأتي زائدة وغير ذلك من اللامات التي يعتني بها من ألف في هذا على وجه الخصوص. نعم، واقع في جواب لو، أحسنت، وجواب لو المثبت يكثر فيه هذا الاقتران باللام، جواب لو المثبت يكثر فيه الاقتران باللام وقد يتجرد، وجواب لو المنفي يقل فيه الاقتران باللام. لو جاء زيد لما أكرمته، لو لم يأتي زيد لما أكرمته، فيقل الاقتران بالمنفي، والأكثر لو لم يأتي زيد ما أكرمته. انظروا لنا هل القرآن جاء بخلاف هذا، يعني في المثبت هل جاء بخلاف الاقتران؟ فأنا ما أدري في ذهني عنيق أنه لم يأتي. انظر لنا الموصل إذا ذكرنا شيئا هناك. قال قوله تعالى ولو شاء ربك يا محمد لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أي أنت يا محمد تكره الناس على هذا الذي قد قدر الله سبحانه وتعالى خلافه؟ هذا بعيد، وليس معنى ذلك أن الناس يتركوا على كفرهم، بل لا بد من إيمانهم، ومن لم يؤمن منهم أم أمر رسول الله بقتاله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولكن أنت تكره الناس على شيء قد كتبه الله عليهم ولا يمكن أن يكون خلافه البتة، لا يمكن أن يكون خلافه البتة، فإن الله قد قدر ذلك أزلا أن هؤلاء يموتون أشقياء جل وعلا وطبع على قلوبهم، فهؤلاء لا تتعب نفسك معهم كما أخبر الله. وأما إلزام الناس بالإيمان فهذا لا بد منه، لا بد منه، فإن رسول الله أمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلا من دفع الجزية، إما إيمان أو دفع جزية إن كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس. ومنهم من يعمم في جميع الناس، إن لم يريدوا الإيمان يدفعوا الجزية، سواء كان الكتاب مجوس أو كانوا مشركين يدفعوا الجزية عموما إن أبوا الإيمان، ويتركون على ما هم عليه في ذلك الذل والصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه إهانة وذل، ولو أسلموا لأعزهم الله ورفعهم الله، لكن رضوا بالدنية ورضوا بالدون. ولكن أفأنت تكره الناس على شيء قد كتب الله خلافه؟ هذا بعيد أن يكون. قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بعتاب وإنما تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشفق عليه من شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على إيمان الناس. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان حريصا على أن يؤمن جميع الناس، فأخبره الله جل ذكره أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة، ولا يضل إلا من سبق له الشقاوة. قوله تعالى وما كان لنفس، وما ينبغي لنفس، على ما تقدم من التقسيم فيما كان في هذه الصيغة، فإن تأتي للنفي المحض، وتأتي أيضا للمنع والتحريم. قال قوله وما كان لنفس، ما ينبغي لنفس، وقيل ما كانت نفس أن تؤمن إلا بإذن الله، قال ابن عباس بأمر الله، قال عطاء بأمر الله الكوني، وأما الشرعي فأمر الله سبحانه وتعالى أمرا شرعيا فلم يؤمن هؤلاء، فالأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع، وأمر الكوني يقع ولا محالة، فأمر الله كونا ألا يؤمن هؤلاء، وشاء الله سبحانه وتعالى ألا يؤمنوا، وقدر الله جل وعلا وأراده إرادة كونية ألا يؤمن هؤلاء، فلا يحصل خلافها البتة، بخلاف ما تعلمون من الأمر الشرعي ومن الإرادة الشرعية. وأما المشيئة فلا تكون إلا كونية. وقال عطاء بمشيئة الله، وقيل بعلم الله، ويجعل الرجس، قرأ أبو بكر ونجعل بالنون والباقون بالياء، قراءة سمعية، قرأ أبو بكر شعبة، أظنه شعبة، ما هو من السمع، من العشرة ينظر، قرأ أبو بكر نجعل بالنون والباقون بالياء، أي ويجعل الله الرجس، أي العذاب وهو الرجز، على الذين لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. وهكذا أيضا ويجعل الرجس، كيل المقصود بالرجس الخذلان، أن يخذل الله هؤلاء، ويجعل الله الخذيلة على الذين لا يعقلون، حجج الله وأدلة الله لما جعل الله على قلوبهم من تلك الأغطية ومن ذلك الطبع. فهذه آيات عظيمة. Mm-hmm.